بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 33. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه أصول الإيمان، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجه. هذا الحديث رواه الترمذي، وقوله رحمه الله غريب إشارة إلى تضعيفه، ولا شك أنه ضعيف لا يصح، ففي إسناده إبراهيم ابن الفضل وهو ضعيف، بل إن ابن حبان رحمه الله في كتابه المجروحين ذكر هذا الراوي وذكر هذا الحديث وأشار أنه من منكراته. هذا الحديث فيه أن الحكمة ضالة المؤمن. والحكمة، قد يقول قائل ما معنى الحكمة هنا؟ أي المقصود أن الكلمة التي تشتمل على الحكمة هي ضالة المؤمن، متى ما سمعها، متى ما قرأها، متى ما وجدها، فهي كالضالة، كالذي يبحث عن ضالته فيقف عليها ويجدها. فهنا لا شك ولا ريب أنه هو أحق بها، يعني يعمل بها. والحكمة أيضا فسرها بعض أهل العلم بالفقه في الدين، فقد جاء عن الإمام مالك أنه قال: الحكمة هي الفقه في الدين. والحكمة هي وضع الأمور في مواضعها، هذا معنى الحكمة. إذا وضعت الأمور في مواضعها ونظرت إلى الغايات المحمودة من وضع الأمور في موضعها، فأنت قد فعلت الحكمة وأتيت الحكمة. ولهذا يقول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال قبل ذلك: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فوصف الله عز وجل صاحب الحكمة والذي آتاه الله الحكمة بأنه قد آتاه خيرا كثيرا، ونكر الخير، ما قال الخير بل قال خيرا. وهذا التنكير يدل على الفضل الكبير، والشيء الذي ينكره الله عز وجل يدل على فضل، على كثرته. ولهذا ما اكتفى أيضا بقوله خيرا بل وصفه بالكثرة فقال خيرا كثيرا. إذا عرفنا أن الحكمة هي الكلمة الطيبة التي ينتفع بها الإنسان، التي تشتمل على التعليم، تشتمل على الإرشاد، وهذا هو حال المؤمن عندما قال فهو أحق بها. ما المقصود بذلك؟ أي أن هذا مطلوبه، أي أن هذا هو المطلوب. فإذا ما وقف عليها ووقف على الحق وعلى الحكمة الطيبة التي ينتفع بها وترشده إلى الشيء الطيب الذي ينتفع به في دنياه وآخرته، فهذه كالضالة إذا وقف عليها انتفع بها وحرص عليها. وكذلك كما هو معروف أن الناس يتفاوتون في الفهم وفي الاستنباط، فقد تسمع كلمة ممن هو دونك في العلم، وقد تسمع كلمة ممن هو أعلى منك في العلم، فينفعك الله سبحانه وتعالى بها. فكم من عالم تسمع كلامه، وكم من حديث من أحاديث رسول الله عليه السلام تسمعه فينجيك الله عز وجل به من فتنة، بل ينجيك من فتن كثيرة وفتن عظيمة. ولهذا في صحيح البخاري أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه يقول: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلمة سمعها من النبي عليه السلام، والمقصود بالكلمة حديث، يريد به حديثا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. متى نفعه هذا الحديث؟ نفعه في أيام الجمل، كما هو نفسه يقول في صحيح البخاري: في أيام الجمل، يعني الفتنة التي حصلت وما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، ونسبت إلى الجمل لأن عائشة رضي الله عنها كانت على الجمل. ووقع ما وقع بين عائشة ومن معها كالزبير وطلحة وبين علي فتنة، يعني سلم الله عز وجل أيدينا منها، فيجب أن نسلم ألسنتنا فلا نخوض فيها ونترضى على الكل رضي الله عنهم أجمعين. فأبو بكر يقول: كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. فلما سمع حديث النبي عليه السلام وتذكره، وهو عندما قال عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، مع أن هذا ليس الواقع، طلحة والزبير ما ولوا أمرهم عائشة، وإنما لأنها أم المؤمنين خرجت من المدينة وكانت في مكة وخرجت إلى الكوفة أو إلى البصرة من أجل الإصلاح، وسافرت ومعها ابن أختها عبد الله بن الزبير وهو محرمها، ما سافرت بغير محرم كما يقول بعض الكذابين من الروافض وأمثالهم، خرجت للصلح وأرادت الخير وظنت أن الله سيصلح بها. وقد ماذا أخبرها بذلك الزبير وطلحة؟ فكلهم جميعا ما خرجوا إلا للصلح والإصلاح، لكن شاء الله عز وجل أن تشتعل هذه الفتنة، وكما قال العلماء: فإذا اشتعلت الفتنة عجز العقلاء عن إطفاء نارها. والذين أشعلوها هم الخوارج الذين كانوا في الصفوف، وهم الذين أثاروا الفتن والشغب، وإلا فإن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ليسوا أصحاب فتن ولا أصحاب شغب، بل هم أهل صلح وإصلاح. فانظروا إلى كلمة انتفع بها هذا الصحابي الجليل. إذن قد تسمع كلمة ممن هو دونك فتنتفع بها، وتسمع كلمة ممن هو أعلى منك فتنتفع به. وهذا الحديث مع ضعفه يستدل به كثير من الناس أو كثير من أهل البدع على بدعة أو على مسألة ليست هي من أصول أهل السنة، أو هي تخالف أصول أهل السنة، وهي مسألة طلب العلم عند أهل البدع، فيقولون: إذا وجدت الحق خذه، سواء كان من الجهم بن صفوان أو كان من إبليس أو كان من أي مبتدع هالك أو غير هالك، ما دام أنه أعطاك حقا فخذه، لأن الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. هكذا يستدلون، ولا شك ولا ريب أن الاستدلال خاطئ غير صحيح. لماذا؟ لأن الحديث أولا لا يصح، ضعيف، ثانيا وإن سلمنا جدلا أن الحكمة ضالة المؤمن، فنقول: نعم نحن نسلم بهذا من حيث المعنى العام، متى ما وجدت الحق لا يجوز لك أن ترده، متى ما سمعت الحق يجب عليك أن تقبله، سواء كان من إبليس أو كان من غيره، متى ما وصلك وقيل لك هذا حق وعرفت أنه حق فلا يجوز لك أن ترده. لكن مسألتنا مع هؤلاء: هل أنا أذهب أتتبع مجالس أهل البدع ودروس أهل البدع وأستمع منهم وأستفيد منهم وأسألهم بحجة أني لا أخذ إلا الحق؟ هذا باطل، وهذا كلام غير صحيح. السلف حذروا من أهل البدع، وحذروا من المبتدعة، وأمروا بهجرهم وبعدم الجلوس معهم وبعدم سماع كلامهم وبمباينتهم، وهذا إجماع قام عليه أئمة السلف رحمهم الله أجمعين، وتابعهم الخلف من أهل السنة. ففرقوا بين أن يصلك الحق وتسمعه، وبين أن تتتبع الحق عند أهل البدع بحجة أن الحكمة ضالة المؤمن. الحق يقبل من أي شخص. أبو هريرة في الصحيحين جاءه إبليس، وهي قصة طويلة صحيحة في صحيح البخاري ومسلم، فقال له: أعلمك كلمة ينفعك الله بها. فما هي هذه الكلمة؟ قال له: إذا يعني آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. هذه الكلمة كلمة حق. من قالها؟ قالها الشيطان إبليس، الذي جاء على صورة إنسان إلى أبي هريرة وسرق من مال بيت المسلمين، فقبض عليه أبو هريرة، ثم أطلقه عندما اشتكى له حاجة وعيالا، ثم قبض عليه، ثم الثالثة بعد أن قبض عليه قال: سأعلمك كلمة ينفعك الله بها، فعلمه آية الكرسي. أبو هريرة لا يعرف من هذا الرجل، ولا يدري أنه شيطان، ولا يعرف أيضا أنه من أهل العلم أو من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، رجل غريب. فلما أصبح ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه السلام يعلم بحال هذا الرجل وأنه قد جاء لأبي هريرة، بل قال لأبي هريرة سيعود وسيرجع ولهذا لما جاءت الثالثة إلى رسول الله عليه السلام سأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك البارحة؟ ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها يا رسول الله. وأخبره بآية الكرسي إذا آوى إلى فراشه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. إذن صدقك لأنه قال كلمة حق، والحق إذا قيل لا يجوز للإنسان أن يرده أو يقول أن هذا كذب لأنه صدر من فلان الكذاب، بل الحق حق ويقبل ممن جاء به. لكن انظروا إلى آخر الحديث: وهو كذوب، يعني أمثال هؤلاء الأصل فيهم الكذب، لا يؤخذ عنهم العلم، لا يتتبعون، لا يسألون. ولهذا أبو هريرة ما سلم لهذا الرجل وقال له: جزاك الله خيرا على هذه الفائدة، هذه فائدة عظيمة، ما قبل هذا بداية، بل ذهب يتأكد من رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتيقن هل هذا حق أم باطل. فلما علم أنه حق قبله مع أنه من شيطان، لكنه حذره وقال: وهو كذوب، يعني هؤلاء لا يؤخذ منهم العلم ولا يتتبعون ولا يسألون ولا يستفتون. لكن لو وصلك شيئا من ذلك، لو وصلك شيء من ذلك أي من الحق، فيجب قبوله ويحرم رده. ولهذا أكد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحق بقوله: صدقك، ثم رد الباطل فيما ينشره أهل البدع، أننا نتتبع هؤلاء في دروسهم ونسمع كلامهم، فقال له عليه الصلاة والسلام: وهو كذوب. إذن هذا الحديث لا يفهم منه، ولا الحديث الذي في بين أيدينا الذي ذكره المؤلف الحكمة ضالة المؤمن، لا يفهم منه أبدا أننا نخالط المبتدعة ونخالط أهل الضلال ونجالسهم ونسمع كلامهم بحجة أننا نأخذ الحق ممن قاله. هذا من أبطل الباطل، فقد كان السلف يقولون: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. والكلام في ذلك كثير، راجعوا كتب أهل السنة وستجدون الآثار الكثيرة التي تدل على هذا. إذن عرفنا معنى الحديث وبينا ضعفه، وكذلك أشرنا إلى حديث أبي هريرة الذي قد يستدل به من يستدل، فليس في حديث أبي هريرة لا من قريب ولا من بعيد ما يقرره أهل الأهواء أننا نذهب إليهم وإلى مجالسهم بحجة أنهم قد يقولون الحق والحق يقبل ممن جاء به. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن علي رضي الله عنه قال: إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. رواه الدارمي. هذا الأثر الموقوف على علي رضي الله عنه أثر أيضا لا يصح، أثر ضعيف، أخرجه الدارمي في سننه، وفيه علتان: فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ومنهم من تركه، وفيه أيضا انقطاع في سنده فلا يصح، مع أن معناه في الجملة معناه صحيح. فالفقيه الذي أدرك معاني القرآن وأدرك معاني السنة وهو من أعلم الناس بالكتاب والسنة، هذا لا بد أن يعرف كيف يدعو الناس. فكما قال علي: إن الفقيه، وفي رواية الدارمي، والمؤلف ما أتى بلفظ الدارمي كما هو، ولم يروي هذا الحديث إلا الدارمي، لم أجده إلا عند الدارمي. في رواية الدارمي يقول: إن الفقيه، حق الفقيه أي الفقيه الحقيقي الذي هو ممن قد صار من أهل الكتاب والسنة وقد تفقه بالكتاب والسنة، لأنهم في زمن السلف أو في عرف السلف كانوا يطلقون الأقرأ أو القراء على العلماء والفقهاء، بخلاف وقتنا الآن. إذا قيل هذا قارئ لا يفهم منه إلا أنه يقرأ القرآن أو يحفظ كتاب الله عز وجل. لكن في زمن السلف إذا قيل هذا قارئ أو هذا الأقرأ، فيفهم من ذلك أنه فقيه وأنه عالم. ولهذا وصف الصحابة بالقراء، بل إن سرية مشهورة معروفة سميت بسرية القراء لماذا؟ لأنهم كانوا من فقهاء الصحابة ومن أعلمهم بالسنة وبالقرآن. قتلوا في سرية، سرية بئر معونة، وقيل لها أيضا سرية القراء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فقال العلماء: ليس المقصود أنه فقط يحفظ، يحفظ ويفقه، فقيه. هذا الفقيه الذي أدرك معاني القرآن والسنة إذا دعا الناس لا يقنطهم من رحمة الله عز وجل، بمعنى لا يتكلم إلا في الوعيد وفي النار وفي التكفير وفي الموبقات وفي الكبائر، ويكثر ويدندن حتى يقنط الناس كما هو فعل الخوارج. هذا فعل الخوارج، لا يتكلم إلا في الوعيد، لا يعرف الوعد ولا الجنة ولا رحمة الله عز وجل، وإنما دائما وهو يتكلم فيما جعل الناس يقنطون من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا مراد علي رضي الله عنه على صحة الأثر، وإن كان الأثر لا يصح، ولا شك أن هذا المعنى صحيح، فالفقيه لا يفعل ذلك. وفي المقابل أيضا لا يرخص للناس في المعاصي، يعني يتكلم ويكثر في باب الرجاء والوعد حتى يعني يأمن الناس من مكر الله، هذا غلط. المرجئة هذه طريقتهم، يكفي الإيمان بالقلب، الله غفور رحيم، ما قصدت، نيتي طيبة، فيتذرع ويفعل المعاصي ويكثر من ذلك بحجة أن الله غفور رحيم، ولا شك أن الله غفور رحيم، لكنه يهمل الباب الآخر، باب الوعيد. ولهذا المسلم يكون بين الأمرين، بين الخوف والرجاء، ويدعو الناس أيضا يكون دعوته بين الخوف والرجاء، لا يقنط الناس بكثرة الكلام في الوعيد، ولا أيضا يؤمنهم من عذاب الله كالمرجئة فيدندن حول أن الله يعني يكفي الإيمان بالقلب، وأعمال الجوارح ليست من الإيمان، إذا ما عملت شيئا لا بأس، والله غفور رحيم، كل ذلك باطل. الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح، فلا بد من توفر هذه الأركان، وإلا المؤمن لا يقال له مؤمن وهو لم يأتي بهذه الأركان، ولم يؤمنهم من عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فقه لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. يعني أن العبادة كما هو معروف من غير علم ضلال. الإنسان إذا كان سيتعبد الله عز وجل وهو جاهل ولا علم له، ولا يرجع إلى أهل العلم ولا يسألهم، سيقع في ضلال، وسيقع في بدع، وسيقع في فتن، فيفتن في دينه بسبب البدع والخرافات والمخالفات، كما هي طريقة الصوفية وطريقة أهل الخرافات، لا علم عندهم، يتعبدون بالطريقة التي أملى عليهم مشايخهم من غير الرجوع إلى الكتاب والسنة ولا سؤال العلماء الأمناء، إنما لا يأخذ العلم إلا عن شيخه الصوفي أو التبليغي أو المبتدع، فيهلك والعياذ بالله. فهذا المقصود أنه لا بد أن يعلمهم العبادة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم أيضا لا فهم فيه، لا بد من التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فينبغي أن يتفهم ويتدبر. هذا هو الفقيه، حق الفقيه والمتحقق بالفقه، هذا هو الموصوف بالعلم. هذه الصفات إذا توفرت في الداعية وهو يدعو الناس استفاد منه الناس وانتفع الناس من علمه. ثم بعد ذلك قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. رواه الدارمي. نعم، رواه الدارمي، وهو أثر ضعيف. لماذا؟ لأنه يقول عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن البصري لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مرسل، ومع إرساله كذلك فيه ضعف، ففي إسناده عدة من المجاهيل، فهذا الأثر في فضل طلب العلم، وقد تكلمنا كثيرا ومرت معنا عدة أحاديث في فضل العلم وفي فضل طلبه. وفي هذا الأثر أن صاحب العلم والذي يدعو الناس إلى كتاب الله ويريد أن يحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الجنة ليس بينه وبين النبيين إلا درجة واحدة. وهذا الكلام وإن كان يدل على فضل العلم إلا أننا لا ننسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنحن لا ننسب إلى رسول الله إلا ما صح عنه عليه الصلاة والسلام. لا شك أن العلم فيه فضل عظيم، وقد مر معنا في الدرس الماضي حديث أبي الدرداء، وهو حديث مشهور، أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، وإن الحيتان ليستغفرون أو إن الحيتان لتستغفر في البحر وفي جوف الماء لطالب العلم. والعلماء هم ورثة الأنبياء لا شك ولا ريب كما في الحديث. أما هذا الحديث أن بينهم وبين النبيين درجة واحدة لا يصح، ولا ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يثبت به حكم، لأن الأحكام إنما تثبت بالأحاديث الصحيحة. ثم قال عليه رحمة الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. رواه الترمذي. هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه، وهو حديث صحيح، والمؤلف إنما ذكر المرفوع منه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا رجعنا إلى جامع الترمذي سنجد فيه زيادة حصلت مع أبي الدرداء، فقد سأله زياد بن لبيد لما سمعه يخبر عن رفع العلم، لأن هذا الحديث فيه قبض العلم وأن العلم يقبض ويرفع. فمعلوم عندنا جميعا أن هذه الدنيا لا تقوم إلا بالعلم، العمل الصالح والعلم النافع. إذا لم يوجدوا في هذه الأمة وارتفع جاءت الفتن والمحن، وانشغل الناس بما يصرفهم عن عبادة الله عز وجل وعن ما يقربهم إلى الجنة، وجاءت البدع والضلال والمحدثات. فلابد من العلم النافع والعمل الصالح، لكن من علامات الساعة أن يرفع العلم. ولهذا لما سمع زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه هذا الكلام من أبي الدرداء تعجب وقال: كيف يختلس العلم وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. هكذا يخاطب أبا الدرداء، يقول له: سنحفظ القرآن، سنحفظ السنة، ولن نكتفي بذلك، سندرسها ونحفظها أبناءنا، فسيبقى العلم ولن يرتفع. فلما سمع أبو الدرداء قول زياد رضي الله عنه قال له: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. وهذا يعني لا شك ولا ريب أنه من فقهاء أهل المدينة، لكن كأنه يقول له: كيف فاتك هذا؟ كيف تسأل هذا السؤال؟ أنت فقيه، فلو قالها غيرك كما قالها عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة لما تناقشوا في مسألة الدخول إلى الشام بعد أن دخلها الطاعون، فعمر كان يقول ويستشير الناس فأشاروا عليه بالرجوع فقال: نرجع. فقام له أبو عبيدة عامر بن الجراح وقال: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني لو كان إنسان آخر أما أنت الفقيه العالم ما تقول هذا، إننا نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في هذا المجلس، جاء بعد هذا الحوار وقال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا نزل الطاعون في بلد فلا تدخلوه، وإذا نزل في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فأيد ما ذهب إليه عمر أن البلد التي نزل بها الطاعون لا تدخل، لا يدخلها الناس، وكذلك لا يخرجون منها. فهذا المعنى عندما قال له: كنت لأعدك من فقهاء المدينة يا زياد. ثم قال له: إن التوراة أو هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ فماذا تغني عنهم؟ فجبير وهو الراوي عن أبي الدرداء وهو الذي يقص هذه القصة بين زياد وبين أبي الدرداء، لقي عبادة بن الصامت رضي الله عنه فسأله، لأن حتى هذا جبير رضي الله عنه كأنه تعجب من ذلك، كيف سيرفع العلم؟ ولا شك أن هذا مشكل، وسيأتي الكلام حول ذلك، لأن الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، وأنه قال هذا أوان يختلس فيه العلم، يختلس فيه العلم. فهل معنى ذلك أن في زمنه عليه الصلاة والسلام وفي زمن أصحابه يرفع العلم؟ ولهذا جبير لما لقي عبادة بن الصامت سأله، قال له أما سمعت ما قال أخوك أبو الدرداء؟ فأخبره بحديث أبي الدرداء أن العلم يرفع وأن هذا أوان رفعه. فقال عبادة صدق أبو الدرداء، صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا، هكذا يقول عبادة. أكد خبر أبي الدرداء وزاده فائدة، أن أول ما يرفع من العلم هو الخشوع. ادخل إلى المسجد ستجد جماعة يصلون لا تجد فيهم خاشعا. هذه من علامات الساعة وهو رفع العلم، وقد جاءت به النصوص. ففي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى وجاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر أو يكثر فيها الهرج. فقالوا ما الهرج؟ فقال القتل. وجاء أيضا في البخاري إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، وهذا أيضا في البخاري. وجاء من حديث أبي هريرة أيضا في البخاري يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. فقالوا ما الهرج يا أبا هريرة؟ فأخبرهم القتل القتل. وفي بعض الروايات أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المراد أن العلم ينقص في آخر الزمان، وهذا مشاهد، مشاهد ومعلوم. لكن قد يقول قائل كيف ينقص العلم وكيف يذهب العلم؟ هل معنى ذلك أن العالم يكون في الليل عالما ثم يصبح فإذا بالعلم قد نسي أو امتحى من قلبه وذهب؟ الجواب لا، قد جاءت السنة وبينت كيف يرفع العلم، جاءت السنة ببيان ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. إذن هكذا يذهب العلم، إذا مات العلماء وذهب العلماء جاءت الفتن والضلال والبدع والمحدثات، وذهب العلم ورفع أهل البدع رؤوسهم. هكذا يذهب العلم بقبض العلماء. ولهذا أكد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال حتى إذا لم يبقي عالما، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. إذن ما وقع أو ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقع، وقع في زماننا وهو مشاهد، ذهاب العلم وذهاب العلماء وكثرة الجهل والبدع وظهور أهل البدع في كل مكان. بل إنك عندما تقرأ للعلماء المتقدمين ممن شرح هذه النصوص وممن كتب في أشراط الساعة، وتقرأ لشراح السنة في زمنهم في القرن الخامس والسادس كابن بطال والنووي وابن حجر، تجدهم يتباكون ويخبرون أن هذا وقع في زمانهم. فلماذا؟ لأنه يعني ما تمر ولا يأتي عام إلا والذي بعده أشد منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يأتي عام إلا والذي بعده أشر منه. فكلما قربنا، كلما حصل القرب من قيام الساعة كلما كثرت الفتن والمحن وظهرت أشراطها وعلاماتها. ولهذا كان الصحابة وهم في زمنهم رضي الله عنهم كانوا يأمرون بالعلم ويحذرون الناس ويخبرون أن العلم سيرفع، وكانوا يقولون عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. وكما قال أبو الدرداء: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. وهذا في زمن أبي الدرداء، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم بذهاب العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن بقي أيضا الكلام حول الإشكال الذي أثاره زياد بن لبيد وأثاره كذلك جبير الراوي عن أبي الدرداء، أنه كيف النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه يقول هذا أوان يختلس فيه العلم؟ هل معنى ذلك أنه في زمنه عليه الصلاة والسلام يرفع العلم وأيامه هي الأيام المباركة والأيام السعيدة، أصحاب القرون الفاضلة الذي أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل كان في زمنه عليه الصلاة والسلام يتنزل عليه الوحي، فكيف يرفع العلم؟ قال العلماء: ليس هذا المراد، إنما عندما قال عليه الصلاة والسلام هذا أوان يرفع فيه العلم أو يختلس فيه العلم، أي المقصود في وقت يكون بعد ذلك وليس في زمنه. وهذا معروف في لغة العرب أنه قد يقول هذا ويقصد ما بعد ذلك، كما قال الله في القرآن: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ومعروف أن هذا يحصل متى؟ يوم القيامة. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فهذا ليس على شيء حاصل وعلى شيء مرئي في ذاك الوقت، وإنما يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام على ما سيحصل من أشراط الساعة، وكلنا يعرف أن أشراط الساعة تأتي بعد ذلك، وإن كان هذه الأشراط منها ما ظهر في زمنه عليه الصلاة والسلام. فأول علامات الساعة وأول أشراطها هو مبعثه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لعوف بن مالك: اعدد بين يدي الساعة ستا، اعدد. فذكر الأولى فقال: مبعثي. إذن خروج النبي عليه السلام وبعثته هي من علامات الساعة، لكن رفع العلم يكون في آخر الزمان كما ذكرنا الأحاديث في ذلك وهي في البخاري. وأكد عبادة بن الصامت بأن الخشوع هو الذي يرفع أول ما يرفع، والمقصود بالخشوع الإخبات والتواضع والتذلل بين يدي الله عز وجل، كما أخبر عن الصلاة وقال: إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكما قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال العلماء: أي الخشوع والتواضع، تجد على وجهه هذا الأثر، أثر الخشوع والتواضع وهو في صلاته، فهذا يرفع، وأول ما يرفع هو الخشوع. إذن لا إشكال في هذه الأحاديث. وبعد ذلك أشار المؤلف إلى أثر زياد بن لبيد، سنقرأه ونختم به الدرس لأننا تكلمنا عنه. قال: وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذلك عند ذهاب أوان العلم. فقلت: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرأه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة أو من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ رواه أحمد وابن ماجه. هذا الحديث لا يصح، لا يصح مرفوعا، لأني ذكرت في أثر أبي الدرداء أن الخطاب كان بين زياد وبين أبي الدرداء، وهذا هو الصحيح. أما هذا الأثر الذي ذكره وهو موجود في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه فيه أنه مرفوع وأن الخطاب كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو ضعيف وفي إسناده ضعف. والصحيح أن النقاش الذي حصل إنما هو بين زياد ابن لبيد وبين أبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.